صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الآية الكريمة التي كانت تقول: كنتم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقلنا بأن كلمة من فيها تفسيران، فيحتمل عليكم السلام ورحمة الله أن يكون المقصود منها هو التبعيض، أي فليكن من بعضكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ويحتمل أن تكون بيانية، أي والمعنى يعني شيء يصير: كونوا أمة واحدة تأمر بالمعروف و وبناء على هذا يكون المقصود في الحقيقة هو المبالغة، وأن الأمة الإسلامية لابد أن تتحول بأجمعها إلى أمة واحدة وكتلة واحدة تأمر. إلى آخره. ثم قلنا بناء على التفسير الأول يتولد إشكال على التفسير الأول، يعني من تأييغيه. شنو الإشكال؟ حاصله إن الأمر بالمعروف واجب، على جميع أفراد المجتمع المسلم، ولا يختص بطبقة دون أخرى. وبناء على هذا كيف تقول الآية الكريمة: ولتكن منكم أمة، أي من بعضكم أمة. إن لازم هذا اختصاص وظيفة الأمر بالمعروف، اختصاص بما ببعض الأمة، ببعض دون بعض، وهو كل ما ثبت من شمول وجوب الأمر بالمعروف لكل فرد من أفراد المجتمع المسلم. فالتفسير الأول لكلمة من يواجه هذا الإشكال. بحثنا الجديد من الآن. ومن هنا قد يرجح التفسير الثاني، ويقال بأن كلمة من هي بيانية وليست تبعيضية، تخلصا منين؟ من الإشكال المذكور. و ولكن المصير الى التفسير الثاني مشكل ايضا، فانه لا يبعد ان تكون البيانية بالشكل المذكور شيئا جديدا ومعنى حادثا في الزمن المتأخر، فحينما يقال ليكن لي منك صديقا او صديق احسن، ليكن لي منك صديق، اي كل صديقا، ان هذا لا يبعد كونه استعمالا حادثا في الازمنه المتاخره، وعلى مستوى الصحف والجرائد وما شاكل ذلك، ويصعب تحليله على من؟ على القرآن الكريم. وعليه فكيف نحل المشكلة بعد صعوبة المصير إلى تفسير الثاني؟ يمكن أن يقال في الجواب إن بالإمكان اختيار التفسير الأول، بين شريطين، أي كون كلمة من شنو تبعيضي، من دون أن يرد الإشكال المتقدم. وذلك ببيان أن في باب الأمر بالمعروف وجوبين، وجوبا عاما وثابتا في حق كل فرد فرد، ووجوبا آخر خاصا بهيئة الأمر بالمعروف، فعلى الحكومة الإسلامية. تشكيل لجنة وهيئة باسم هيئة الأمر بالمعروف وظيفتها التصدي إلى الأمر بالمعروف في المجالات التي لا يمكن أن يتصدى لها. أن يتصدى لها شنو؟ الأفراد. حيث يحدث لو تصدى الأفراد فوضى واختلالا في النظام، إنه في مثل هذه الموارد التي يلزم من تصدي الأفراد فيها اختلال النظام يلزم تشكيل هيئة تكون هي المتصدية لمثل ذلك. ولكن هذا لا يتنافى مع وجوب الأمر بالمعروف في حق كل فرد فرد في المجالات الأخرى. وعلى هذا ننتهي إلى هذه النتيجة المهمة وهي أن في باب الأمر بالمعروف وجوبين، وجوبا عاما لكل فرد يثبت متى ما لم يلزم اختلال النظام من تصدي الأفراد. ووجوبا خاصا بلجنة الأمر بالمعروف في الموارد التي يلزم اختلال النظام من تصدي الأفراد لها. وآيتنا الكريمة تشير لمن تشير؟ الى الوجوب الثاني. الخاص بلجنة الامر بالمعروف. والذي لا يتنافى مع الوجوب العام في حق كل فرد فرد. ثم انه يوجد في المقام اشكال اخر. لا حتى ايه هذا صحيح، لكن احيانا ماذا؟ ايه لا، لكن الان احنا في مجتمعنا في الحقيقة لا، اكو فرد اشياء يمكن يصدون لها شنو عن افراد، مثل واحد يقول له واحد صد، او مثلا لا تكتب، لا مثلا لا تكتب ما شاء الله. اكو فرد قضايا لا، في الحقيقة سينما الان مثلا جماعة اتوا اخر السينما هنا في قم افترضوا وافلام فلاحية، هذا عمل فرد يمكن واحد يقوم به. اذا فرد انا اقوم مننا نقوم ندرس ندرس مننا والله خروا هذا انا وذاكر، هذا يجب توضع في الحقيقة يكون فرد لجنة هي الحكومة تألف لرد على اي حرسة تسليس المصادر. هذا ماذا شغل بشكل عام اكو بعض القضايا ما يمكن يستبدال الافراد، فإننا يكون لجنة في الامر بالمعروف الارض شيء ماذا الى هذا المعنى يمكن نحمل على هذا المعنى. فهذا حين اذن ما يحصل بين هذا وبين الوجوب الثابت للجمع. زين زين. ثم انه يوجد بالمقام اشكال اخر حاصله ان هناك آية او هناك آية ان قوله تعالى هناك آية تحدث ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. المائدة 105 من اول حاصله ان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم يدل بعد الآية الكريمة على عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأن وظيفة كل مؤمن هي أن يسير على خط الهداية ولا ينبغي له التعرض إلى الآخرين. الأمر بالمعروف على هذا لا يكون واجبا، فإنه لا يضركم من ضل إذا تديتم. فكيف درء المنافات المذكورة؟ والجواب إن المقصود من الآية المذكورة أحد احتماله، سيحتمل أن يكون المقصود أنكم لو أمرتم غيركم بالمعروف وأتعبتم أنفسكم في هذا المجال من دون أن يجدي ذلك شيئا فلا تتأثروا ولا تتألموا. أي إن المقصود هو تطيب خاطر المؤمنين وأن وظيفتكم هي الأمر بالمعروف. وليس وظيفتكم أن يعمل ذاك بما أمرتم به، والآية الكريمة من هذه الجهة أشبه بقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم أن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النحل 125. أي لا تهلك نفسك ولا تحزن وتهلك تأسفا على عدم إيمانهم واستجابتهم لدعوتك. إنه يحتمل أن يكون هذا هو المقصود، ويحتمل هذا الاحتمال الثاني، احتمالين هذا الاحتمال الثاني، ويحتمل أن يكون المقصود هو أن كثرة من ضل وانحرف عن الطريق ينبغي ألا تشكل خطرا على هداية من يريد الهداية. فأحيانا قد يرى المؤمن انحراف كثير من الناس، ولربما يدعوه هذا الانحراف الى ان يميل الى خطهم، والآية الكريمة تحذر المؤمن في هذا المجال وتقول له لا ينبغي ألا تضرك ولا تؤثر عليك ضلالة من ضل. وعليك أن تسير في طريق الهداية وإن انحرف الآخرون. إن الآية الكريمة يحتمل فيها أحد هذين، وليست هي منافية للآيات الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. عنوان جانبي: مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر الفقهاء أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ثلاث. الأولى الإنكار بالقلب، الثانية الإنكار باللسان، والثالثة الإنكار باليد. وذكروا أيضا أنه لا ينتقل إلى المرتبة الثانية ما دام في المرتبة الأولى ممكنة ويتحقق بها الغرض. ونحن نسأل. ونحن نسأل أفضل فترى هذا المرتبة اللي يسمونه يعني إذا أمثل باللسان ما توصل النوبة علما إلى اليد. هذا تتعلم هذا يمشي. ونحن نسأل عن الوجه في هذين المطلبين. فأولا من أين استفيدت المراتب الثلاث السابقة؟ في الوقت الذي لم تشر الآيات الكريمة إلى ذلك، فلا توجد آية قرآنية تقول يجب الأمر والنهي بالقلب وباللسان وباليد. وثانيا من أين نستفيد عملية التدرج؟ وأنه مع إجداء المرتبة السابقة لا تصل النوبة علما إلى المرتبة اللاحقة. لا مع إجداء المرتبة السابقة ما تصل النوبة علما إلى المرتبة اللاحقة. والجواب أما بالنسبة إلى الواجب في المطلب الأول، قصد من المطلب الأول يعني شنو؟ إنه مراتب ثلاث موجودة، فيمكن أن نقول إن المرتبة الأولى أي الإنكار بالقلب إما أن يكون المقصود منها هو الإنكار بالقلب من دون إبراز ذلك على قسمات الوجه ومن دون إظهار للانزعاج، أو يكون المقصود هو الإنكار المبرز والانزعاج المظهر، فإن كان المقصود هو الثاني أي إظهار الانزعاج على الوجه فالمرتبة المذكورة آنذاك هي مصداق من مصادق الامر بالمعروف. وتكون الآيات الكريمة بإطلاقها دالة على وجوب جميع مصاديق الأمر بالمعروف، وتلك المصاديق هي إظهار الانزعاج والاستعانة باللسان والاستعانة باليد، فكلها مصاديق للأمر بالمعروف. وبعد أن كانت مصاديق لذلك فلا نحتاج إلى مجيء نص خاص يقول إن للأمر بالمعروف مراتب ثلاثة. كلا لا حاجة إلى ذلك، بل تكفينا، بل يكفينا مثل آيتنا الكريم. التي تقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. فإن جملة ويأمرون بالمعروف مطلق، وتدل على أن كل ما يصدق عليه عنوان الأمر بالمعروف فهو واجب، سواء كان على مستوى إظهار الانزعاج أو على مستوى اللسان أو على مستوى اليد. هذا كله لو فسرنا الإنكار القلبي بإظهار الانزعاج، وعلى الأول، على الأول قد تصير مقابل على الثاني، وعلى الأول بين شريطين، أي تفسير الإنكار القلبي بمجرد الإنكار في القلب من دون إظهار. أغلق الشريط. فلا يمكن التمسك لإثبات وجود المرتبة المذكورة بإطلاقات الأمر بالمعروف. وإنما يتمسك بها بلحاظ شنو؟ المرتبتين الأخيرتين، حيث يصدق عليهما عنوان الأمر بالمعروف. وبالإطلاق يثبت وجوبهما، يعني وجوب ذي المرتبتين. وهذا بخلاف الإنكار القلبي. فإن الإنكار في القلب ليس مصداقا لعنوان الأمر بالمعروف. ولكن بالرغم من ذلك يمكن إثبات وجوبه، وجوبه ووجوبها ما أدري إذا وجوبه ووجوبها على بطريق آخر، بأن يقال طريق مختصر ما في شيء، إن الإنكار القلبي هو من لوازم الإيمان، فالمؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا شنو؟ تألم في قلبه من المظاهر المنحرفة. وإلا لم يكن مؤمنا حقيقيا. إنه بناء على هذا يثبت وجوب المرتبة الأولى من خلال هذا الطريق، بينما وجوب المرتبتين الأخيرتين يثبت بإطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عنه. هذا كله من حيث المطلب الأول، وأما الوجه في المطلب الثاني نحن تدرج شنو نستفيده من الآيات الكريمة من تبدا إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توجد قضيتان. الأولى هي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما مراتب ثلاث: الإنكار بالقلب، والإنكار باللسان، والإنكار باليد. هذه مراتب ثلاث. القضية الثانية اللي كنا موجودة هي هذا، أنه لا ينتقل من مرتبة سابقة على تقدير كونها مجدية، لا ينتقل منها إلى المرتبة اللاحقة. فإذا اللسان يفيد الأمر بالمعروف أو نعم منكر لا ينتقل بعد المن إلى اليسار، منظر بحين هذا لا، هو تأخذ بالمرتبة السابقة وهي باللسان السابق. زين زين. أما بالنسبة إلى القضية الأولى وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما مراتب ثلاث، إن هذا شلون نستفيد من الآيات الكريمة؟ شلون نستفيد؟ وما عندنا آية كريمة تقول يا أيها الذين آمنوا إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب، ما موجود بالقرآن. تعرف منين استفدنا؟ التقسيم الثلاثي أجبنا عن ذلك، إن هذا التقسيم الثلاثي نستفيد منه من أطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عنه، هذا مطلق. ولتكن منكم يأمرون بالمعروف، هذا مطلق. أمر بالمعروف قد يتحقق باللسان فيكون بمقتضى الآية الكريمة واجب، وقد يتحقق باليد فيكون حينئذ شنو؟ بمقتضى أطلاق الآية الكريمة واجب، وقد يتحقق بالإنكار من دون لسان ولا يد. مثل قلنا شنو شلون؟ مثل أرتقى سماس الوجه، مثل بعض الناس تشوف على أنه شوية وجهه ماذا يغير منه من قسمات وجهه، الطرف الآخر يفهم أنه ارتكب شيء غير صحيح سيرتدع ويبطل. هذا المواجب من نستفيد من أطلاق الآية، فنفس أطلاق الآية الكريمة هو يكفينا لإثبات شنو؟ كل ما يصدق عليه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ما يصدق عليه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان بقسمات الوجه أو كان باللسان أو كان باليد يكون حينئذ شنو؟ واجبا بمقتضى الآية إطلاق الآية الكريمة. إن إذا فسرنا الإنكار بالقلب فسرنا يعني الانبعاد بالقلب مو على قسمها إظهار على الوجه، إذا طلقت هذا من الأطلاق من أطلاق الآية عن من السبيل وجوده، لأن هذا لا يصدق عليه عرفا، مجرد الانزعاج بالقلب والتأذي بالقلب ما يصدق عليه عرفا شنو؟ أمر بالمعروف. ولكن قلنا واجب يصير من يابا بكل نستفيد وجوده، من الآية من أطلاق الآية من نستفيد وجوده؟ من باب أنه من لوازم الإيمان، فإن المؤمن لا يكون مؤمنا حقيقيا إلا إذا تألم بقلبه حينما يشاهد انحرافا عن خط الشريعة على أي حال. فالخلاصة نستفيد هذه المراتب الثلاث، وجوب هذه المراتب الثلاث نستفيدها من أطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا حاجة إلى دليل خارجي يجي يقول لنا يا أيها الناس إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ثلاث أو أربع، لا لا لا لا لا لا لا، كل ما يصدق عليه أمر بالمعروف والنهي عنه يصير واجب بمقتضى الآية الكريمة. إذا أبعدت نفسي بهمات رابعة خامسة سادسة، إذا أبي يصدق عليها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بلي هذا هما تكون شنو؟ تكون واجبة بمقتضى أطلاق الآية بشري. هذا كله بالنسبة إلى القضية الأولى، هذا كله بيناه في ماخرة لحد الآن ما أعتبر الشيء الجديد الآن شنو؟ من الآن إذا انتقل للقضية الثانية، انه لماذا مع اجداء ونفع المرتبة السابقة لا ينتقل الى المرتبة اللاحقة؟ يعني اذا اللسان الطيب يفيد لا تنتقل بعد علمه الى اليد، اذا الانزعاج القلبي على مستوى القسمات الوجهي ما تنتقل بعد علمه الى اللسان. هذا ايش نقطة الفنية شلون هذا؟ هذا الريب سأل الآن نبينه. وأما المطلب الثاني فيمكن توجيهه ويثبت بأحد فيمكن توجيهه بأحد تقريبين الأول ان الهدف من وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ساعدني شنو هو تحقق المعروف والارتداء عن المنكر. فإذا فرض أن ذلك يمكن تحقيقه باللسان فلا يحتمل جواز التوصل إليه بمرتبة أشد خشونة كالضرب باليد. فإن ذلك ليس عقلائيا فليس من العقلاء مع نفع الكلام الطيب تجويز الضرب بالعصا. ونفس عدم العقلائية هذه تشكل قرينة اللبية متصلة بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تجعلها منصرفة إلى ما هو العقلائي. وإنما لم تبين النصوص ذلك ليش ما بين لعدم الحاجة إلى ذلك بعد شدة وضوح المطلب. فإنه لا يحتمل في حق الشارعين. أن يضرب منا ضرب المرأة التي لا تتحجب بشكل جيد ما دام يمكن ارتداؤها بكلمة طيبة. وبالجملة هناك قرينة لبية متصلة اعتمدت عليها النصوص ولم تذكرها لشدة وضوحها. الثاني التقرير الثاني التقرير الثاني التمسك بقاعدة ادعو الى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة يقتضيان عدم الانتقال، عدم جواز الانتقال من المرتبة الأخف اللينة إلى المرتبة اللاحقة الخشنة ما دام بالإمكان تحقيق الهدف بالمرتبة الأخف. فإن سلوك غيرها لا يكون دعوة بالحكمة وليس مصداقا للموعظة الحسنة. ومن خلال هذا يتضح مطلب آخر وهو أن المرتبة الواحدة لو كانت تشتمل في طياتها على مراتب مختلفة شدة وضعفا فلا يجوز سلوك الأشد ما دام يجدي الأخف. فمثلا الضرب باليد الذي هو المرتبة الثانية من مراتب النهي عن المنكر، يشتمل على مراتب مختلفة. فإن الضرب باليد قد يكون خفيفا، وقد يكون متوسطا، وقد يكون شديدا قويا. فإذا كانت الضربة الخفيفة مجدية في الإقلاع عن المنكر، فلا تجوز الاستعانة بالضربة الأقوى، للتقريبين المتقدمين ولا حاجة إلى الإعادة. ليش يعني شيء سنون؟ ليش يعني محفوظ سنة أول بالكذا أول بالكذا؟ هو على الكلام وأطلاق هذه موجودة، بعد شيء يسمونها أطلاق موجود، إطلاقات موجودة، الأمر بالمعروف ولتكن منكم هم يأمرون بالمعروف، أي مطلقات تدل على أنه فليس أسبب، فلا بد التالي يكون الجيب. هاي الإطلاقات ما يمكن التمسك بها، هي تقريب الأول جيبة لأننا لا نحتمل، ليس من العقلاء على الشارع يأمرنا مع إجزاء المنطبة الخفيفة أن نتعال رأسا أضربه، معقل ما يحتمل قرينة لفية شنو. والتقريب الثاني ادعو إلى ربك إلى سبيل ربك زين. ثم إنه يوجد كلام بين الفقهاء في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو توقف تحقيقهما على الجرح او القاتل. فلو فرض ان شخصا لا يرتدع عن المنكر إلا بضربه بسكين وشق بطنه، أو قطع يده، فهل يجب ذلك من باب التمسك بإطلاق أدلة وجوب النهي عن المنكر. ولو فرض أن جرحه لا يجدي بل لا بد من قتله، فهل يكون قتله واجبا؟ تمسكان بإطلاق أدلة النهي عن المنكر، وتحقيق المطلب المذكور أو تحقيق المطلب المذكور موصول إلى علم الفقه، لأنه إذا أريد ندخل فيها ذكر زين. هذا بالنسبة إلى الآية الكريمة. الآية رقم ما أدري ازداد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تدل الآية الكريمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم الآية محفوظ السلام التحريم 6. تدل الآية الكريمة التحريم 6 تدل الآية الكريمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دائرة ضيقة، وذلك بالنسبة إلى رب الأسرة بلحاظ أفراد أسرته. فرب الأسرة يجب عليه أن يأمر أفراد أسرته بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فإنه يجب عليه أن يقيهم من النار، حيث قالت الآية الكريمة: قوا أنفسكم وأهليكم. ووقاية الأهل من النار لا تتم إلا بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لا، هيك شروط شنو؟ أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى شروط وكذا لكن قبطان. فالآية الكريمة على هذا هي كسائر الآيات الأخرى. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وإن كانت تختلف عنها في سعة الدائرة وضيقها، فالآيات الأخرى لا تختص بمن؟ بالأهل، بل تعم جميع أفراد المجتمع المسلم. وهذا بخلاف الآية المذكورة، فإنها توجه مسؤولية خاصة إلى رب الأسرة اتجاه أفراد أسرته، فكما أني مسؤول عن جميع أفراد المجتمع المسلم وذلك بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كذلك إني مسؤول بمسؤولية ثانية ومشددة اتجاه أفراد أسرتي. وهناك اختلاف آخر بين هذه الآية والآيات السابقة، فإنه في الآيات السابقة يستفاد أن الواجب هو عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا بخلاف هذه الآية الكريمة. فإنه لم يؤخذ فيها عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكون المدار على العنوان المكتوب. كلا، فإن الآية الكريمة قالت قوا أنفسكم وأهليكم، فإذا أمكن تحقيق الوقاية بشيء لا يصدق عليه عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان واجبا أيضا. فمثلا هذا الوقت مثال شلون؟ الذي ما ينطبق عليه عنوان امر بالمعروف هو يصير واجب. فمثلا استقامة الاب في سيرته وعدم كذبه في لسانه، وعدم صدور الغيبة منه، هو بنفسه يدرب الأولاد والأطفال على عدم الكذب وعلى الاستقامة وعلى وعلى وعلى. ستكون الاستقامة آنذاك واجبة بوجوب آخر، ويكون عدم الكذب وعدم صدور الغيبة واجبا بوجوب آخر. لأجل أن ذلك يحقق وقاية الأهل من النار فإذا صدر الكذب من الأب كان آنذاك شنو كان آنذاك معاقبا بعقابه. فهو معاقب من ناحية شنو؟ مخالفته للنهي العام عن الكذب. ومعاقبون بعقاب آخر لأنه لم يقي أهله من النار. إذ صدور الكذب منه يدربهم بنحوين وآخر على أن يكذبوا هم أيضا. وهذه قضية عامة يمكن تطبيقها في غير رب الأسرة أيضا. فرجل الدين يكون معاقبا بعقابه إذا صدرت منه الغيبة أو صدر منه الكذب أو أي محرم. فهو معاقب لأنه خالف الأمر النهي العام، ومعاقب أيضا لأنه بفعله يكون قد شجع الآخرين على هذا. وهكذا الحال بالنسبة إلى السلطان اتجاه أفراد رعيته والمعلم بالنسبة لمن؟ إلى التلاميذ. المعلم بالنسبة إلى التلاميذ. وقد أشار إلى هذه النكتة صاحب الجواهر قدس سره في الجزء 21 صفحة 382 حيث قال ما نصه من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصا بالنسبة إلى رجل الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه. ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة. فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكرين. وانتهت عبارة صاحب الجواب. ولعله لهذه النكتة أشار القرآن الكريم حيث ذكر في حق نساء النبي أن من تأتي بفاحشة يضاعف لها العذاب، وإذا أتت بحسنة يضاعف لها الثواب. ونكت ذلك إما لأن فعل المنكر من نساء النبي عامل مشجع للآخرين على ارتكابه. ونفس الشيء يعني، وهكذا لو صدر منهن حسنتان كان ذلك عاملا مشجعا للآخرين على صدور الحسن منه، أو لأن سمو المنزلة هو بنفسه موجب لذلك. قال عز وجل، بس أذكر الآية، يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. الأحزاب 30، ومورد الآية وإن كان خاصا بمن؟ بنساء النبي، إلا أنه يمكن تعميمه، تعميمها لمطلق من كانت له منزلة سامية. اللهم صل على محمد وآل محمد.